يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله قل لعبادي الذين وتغفر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل What?

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.